نحن موظفون بمطار الملك خالد بالرياض، يرفع أذان المغرب والفجر في رمضان عن طريق مكتب الإعلانات بشريط مسجل وليس حيا على الهواء. هل يجوز لنا أن نفطر ونمسك على هذا الآذان أم نتابع الآذان عن طريق إذاعة القرآن الكريم؟ هذا مربوط، معروف أنهم لا يذيعون إلا إذا غربت الشمس وأذان الناس يعتمد، أما إذا كان مربوط يعتمد غير آخر، يعتمد الأذان الآخر يسمعونه من طريق الإذاعة أو المغرب، لكن في الرياض ولا في الرياض، لكن في مكة إذا أعتمد، لأن الجهات تختلف، هذه المراعاة في الخلاف، غروب عندنا قبل غروب الحجاز، لو المراعاة هذا، إذا كنتم في مطار الرياض أذان الرياض تسمعونه. وإذا كان أذان المطار مربوط ولو كان مسجل مضبوط لا يفتح إلا عند غروب الشمس، لكن مسجل معروف، إذا كان مضبوط معروف، لكن ينبغي في هناك أذان بدل التسبيح. نقول الله هذا معنى. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.